هداية الصبيان، نظم الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان رحمه الله. الحمد لله وصلى ربنا على النبي المصطفى حبيبنا وآله وصحبه ومن قرأ وهاج في التجويد نظما حررا. سميته هداية الصبيان، أرجو إلهي غاية الرضوان. باب أحكام التنوين والنون الساكنة. أحكام تنوين ونون تسكن عند الهجاء خمسة تبين: إظهار إدغام مع الغنات أو بغيرها، والقلب والإخفاء رووا. فاظهر لدى همز وهاء حاء والعين ثم الغين ثم الخاء، وادغم بغنة في ينمو لا إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا. وادغم بلا غنات في لا من وراء، والقلب عند الباء ميما ذكرا. وأخفين عند باقي الأحرف جملاتها خمسة عشر فاعرفي. باب أحكام الميم والنون المشددين والميم الساكنة. وغنة قد أوجبوها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا. والميم إن تسكن لدى الباء تختفى نحو اعتصم بالله تلقى الشرفا. وادغم مع الغنات عند مثلها، واظهر لدى باقي الحروف كلها. واحرص على الإظهار عند الفاء والواو واحذر داعي الإخفاء. باب الإدغام. إدغام كل ساكن قد واجب في مثله كقوله إذ ذهبا. وقس على هذا سوى واو تلا ضما وياء بعد كسر يجتلى. من نحو في يوم لياء أظهروا، والواو من نحو اصبروا وصابروا. والتاء في دال وطاء أثبتوا إدغامها نحو أجيبت دعوة. وآمن الطائفة وأدغموا الذال في الضائب نحو الظالم. والدال في التائب لم ترائي، ولا مهل وبل وقل في الرائي. مثل لقد تابا وقل رب احكمي، والكل جاء باتفاق فاعلمي. باب أحكام لام التعريف ولام الفعل. وأظهرن لام تعريف لدى أربعة من بعد عشر توجدا. في أبغ حجك وقف عقيمة، وفي سواها من حروف أدغمة. ولام فعل أظهرنها مطلقا فيما سوى لام وراء كالتقى. والتامس وقل نعم وقلنا، واظهر لحرف الحلق كاصفح عنا. ما لم يكن مع مثله وليدغما في مثله حتما كما تقدما. باب حروف التفخيم وحروف القلقلة. وأحرف التفخيم سبع تحصر، في خص ضغط قذ بعلو تشهر. قلقالة يجمعها قطب جدي، بين لدى وقف وسكن تغشدي. باب حروف المد وأقسامه وأحرف المد ثلاث توصف الواو ثم الياء ثم الآلف وشرطها إسكان واو بعد ضم وسكن ياء بعد كسر ملتزم وآلف من بعد فتح واقع ولفظ نوحيها لكل جامعا فإن فقدت بعد حرفه السكون والهمز فالمد طبيعي يكون وإن تلاه الهمز في كلمته فواجب متصل كجاءته وإن تلاه وبأخرى اتصلا فجائز منفصل كلا إلى وإن يكن ما بعده مشددا فلازم مطول كحادا كذاك كل ساكن تأصلا مخففا يكون أو مثقلا ومنهما يأتي فواتح السور وفي ثمان من حروفها ظهر في كم عسل نقص وحصرها عرف وما سواها فطبيعي لا ألف وإن يكن قد عارض السكون وقفا فعارض كنستعين واختم بحمد الله والصلاة على النبي طيب الصفات والآل والصحب مع السلام أبياتها 40 بالتمام.